بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القصص والقص لغة تتبع الأثر، في الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص بقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. طيب، يقول القصص والقص لغة تتبع الأثر، ومنه قصاص. ومنه قصاص، وهو أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، سمي قصاصا. قالوا لأن ورثة الجاني يتتبعون أثر المجني عليه، يتتبعون أثر المجني عليه. إذا مادة قصة، هذه مادة قصة تدل على التتبع الأثر، فيخرج من هذه المادة القصص، قصص وهو تتبع أثر السابقين. ويخرج منها أيضا القصاص، وهو تتبع أثر الجاني من قبل من ورثة المجني عليه. نعم. وأحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على درجات الكمال في البلاغة وجلالة المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وقسم نعم والقصص، أقول القصص قراءتها وتتبعها مأمور به الواقع، لأن الله عز وجل أمر أن نسير في الأرض، فقال: قل سيروا في الأرض أولم يسيروا في الأرض. والسير في الأرض نوعان: سير بالأفهام، سير بالأفهام، وسير بالأقدام، وإن شئت فقل سير بالأذهان وسير بالأبدان. والسير بالأذهان والأفهام هو قراءة القصص، قصص السابقين، الادعاء والاعتبار. فعلى هذا تكون القصص أو قصص السابقين مما أمر به، لأن الله عز وجل قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كيف لنا أن ننظر بذلك إلا بقراءة ما حصل لهم وما جرى لهم. عرفتم الآن وجه كون القصص مأمور أو النظر في القصص مأمور به؟ أن الله عز وجل أمر بالاعتبار والنظر في سير السابقين وكيف كان مآلهم وعاقبتهم. فيقوم معنى قوله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض، كلما مر بك آية أولم يسيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، فهذا السير يشمل السير بالأفهام والسير بالأقدام. السير بالأفهام يكون بالاطلاع والقراءة، والسير بالأقدام أن يعتبر الإنسان ينظر ما جرى له، فيذهب إلى أماكن هؤلاء وينظر لهم. اللهم إلا أنه يستثنى من ذلك أماكن المعذبين، فلا يجوز دخولها إلا للاتعاظ والاعتبار، كأماكن ديار ثمود ونحو ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابه. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى غزوة تبوك مر بديار ثمود، قنع رأسه عليه الصلاة والسلام خشية أن يصيبه شيء. وقسم عن حوادث وقسم حتى الفقهاء قالوا إن آبار ثمود لو قدم فيها ماء يقول: لا ترفعوا الحدث، لأنها أماكن عذاب، يكون محرمة، فهي مثل الماء المغصوب. ومع الأسف الآن الناس يذهبون إلى تلك الأماكن، ليتهم يذهبون للاعتبار والاتعاب، إنما يذهبون للنزهة والسياحة. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قرادة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. ولقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها

وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. أيضا فوائد القصص أن ما يقع في بعضها من الجمال أو نحو ذلك يكون مفصلا في قصص آخر، فقصص القرآن الواقع يكمل بعضها بعضا، تجد أن بعضها فيه إسهاب وإطالة أكثر، ويكون في بعضها إيجاز وقصر بحسب المخاطب وبحسب أيضا السورة التي تكون هذه القصة موجودة فيها. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه. حق لكونه من بني إسرائيل أو لكون الإسلام أقره؟ نعم، لكون الإسلام أقره. نعم، فأخبار بني إسرائيل أو ما جاء عن بني إسرائيل يقول منه ما أقره الإسلام، فهذا حق لا لكونه صح عن بني إسرائيل ولكن لإقرار الإسلام له. مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أحول، ما هو الحول؟ الحول ميلان سواد العين إلى إحدى الجهات، وأما الأعور فهو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة. فعندنا أحول وأعور، الأعور والذي لا يبصر إلا بعين واحدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وأما الحول الأحول، فالحول هو ميلان سواد العين، يكون إما إلى أعلى أو يمين أو يسار، هذا هو الحول. ها، ما هو معنى؟ لا، إزالة عيب هذا، لكن مو الحول يصلح، لكن ما هو على كل حال، كان صغير فقط، كبير أظن ما يمكن. إيه التعديل يكون أظنه للصغار فقط، يعني اللي ما في معنى إزالة عيب هذا. يعني مثل هذه الأمور يعني التي فيها تغيير لخلق الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: قسم يكون إزالة عيب، وقسم يكون كمال وجمال. فإن كان باب إزالة العيب فلا بأس بذلك، لا بأس. وأما إذا كان جمالا وكمالا وتضمن تغييرا لخلق الله فهذا لا يجوز أيضا، هذا إن كان ثابتا. تكون الأقسام يكون قسما: الأول ما فيه تغيير لخلق الله عز وجل، الأول ما كان من باب إزالة العيب هذا جائز، الثاني ما كان من باب الكمال والجمال هذا ينظر، إن كان ثابتا فلا يجوز، وإن كان غير ثابت فلا بأس، مثل المساحيق والمكعيج هذه فيها تغيير لكنها ليست ثابت، الكحل لكن لو ليس يعني. ثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكر فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محذور الآية ولا الآية يجوز، كلها صحيحة يجوز. يقول الآية يعني أكمل الآية، والآية إلى آخر الآية، والآية الآية أكملها، كان في بعد سكون يمشي. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. وغالب ما يروى عنهم في من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين، نعم، ما لم يقرهم الإسلام ولم ينكر فيجب التوقف فيه، لم يحصل إقرار ولم يحصل إنكار، نقول هنا نتوقف فيه. لكن ينظر إن كانت قواعد الشريعة أو النصوص الشرعية والقواعد المرعية تبطل هذا فلا نتحدث به، وإن كانت لا تبطله فبهذا الحال لا بأس بالتحدث به. لكن يقول غالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة من الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف، هل كان أسود أو أحمر أو ما أشبه ذلك، ها؟ وموقع الكلب، وأيضا اسم نظر ذلك، أيضا ما يكون في السورة اسم الفيل، اسم فيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يقول اسمه محمود. كل هذا ليس فيه. وقد مر بنا أيضا لأن أن مثل أمثال هذا المقصود الحكم والقصة والقضية بقطع النظر عن من وقعت. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم، وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن ابن ما وسعه، لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعه. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا من؟ قالوا هو من عند الله، ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وقالوا هو من عند الله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم من عند الله.